أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الصفة الذاتية الثبوتية السابعة، وهي صفة الإرادة. ولقد قدمنا الكلام في الدرس السابق أن هذه الصفة من الصفات التي وقع فيها خلاف شديد، وسنتعرض بالتفصيل الممل لعله إلى منشأ هذا الخلاف والسبب الداعي لوقوع مثل هذا الاختلاف بين العلماء. والمشكلة الأساسية إن صح التعبير هو أن بحث الإرادة خرج عن كونه بحثا كلاميا أو فلسفيا فقط. عادة مثل هذه المسائل يكون إن كان فيها خلاف يكون بين المدرسة الكلامية، مدرسة المتكلمين، وبين مدرسة الفلاسفة، لأن هناك اختلاف في المنهج بينها. قضية الإرادة لعله من أيام المحقق الخراساني الآخن صاحب الكفاية أقحمت في علم الأصول عندما بحثوا في أوائل مباحث الألفاظ بحث الأوامر، عرجوا على التفريق بين الأمر وبين الطلب والإرادة. بحثوا هل الطلب والإرادة هو شيء واحد أو شيئين، بحث طويل. هنا أقحموا بحث الإرادة الإلهية وناقشوا الفلاسفة في الإرادة، فأصبح عندنا إذن هذا البحث تعرض له في الفلسفة وفي علم الكلام بل وفي أصول الفقه. ومن الآخند إلى الآن كل بحث أصولي لا بد أن يتعرض فيه لقضية الإرادة، يعني ترجع إلى الدورات الأصولية، لأنه الآن كل الدورات الأصولية تقريبا مدارها على الكفاية وعلى رأي صاحب الكفاية ومن بعده المحققين الثلاث الأصفهاني والنائيني والعراقي، أضف إليهم من تأخر السيد الخوئي وشهيد الصدر. فكل هؤلاء تعرضوا للإرادة، وكل هؤلاء أدلى بدلوه في موضوع الإرادة. من هنا فالبحث في هذه المسألة جدا متشعب، وأعيد وأكرر ما سنذكره في الدرس هو مجرد إطلالة مبسطة وخفيفة على موضوع الإرادة، وإلا العمق والتدقيق في الموضوع موكول إلى بحث الأصول إن شاء الله إذا وفقكم الله وحضرتم البحوث الأصولية المعمقة ستتعرضون لهذه المسألة. النقطة الأولى في البحث بحسب تبويب المصنف هو الإرادة، بما هي إرادة، ما هي، أو كما قال ما هي حقيقة الإرادة. نعم قد يقول الإنسان الإرادة معروف، نعرف ما هي الإرادة. نعم الإرادة بما هي إرادة، لا خلاف أننا نشعر بها ونجدها في أنفسنا، لأن كما عبر المصنف قال الإرادة والكراهة، الكراهة تقابل الإرادة، يريد الله يكره الله. الإرادة والكراهة كيفيتان نفسيتان، ثم قال يجدها الإنسان بذاتهما بلا توسط. نعم نحن نجد الإرادة في أنفسنا، لكن كلامنا تحليل الإرادة معه. مصطلح الكيفية، الكيف النفساني، هذا مصطلح فلسفي. في الفلسفة يقسمون الماهيات إلى، أو الماهية إلى جواهر وأعراف. هذه الماهية فيها جوهر وفيها عرض. الجوهر هو الموجود لا في موضوع، الذي يستغني عن الموضوع في وجوده. مثل ماذا؟ نقول مثلا الجسم. الجسم هو موجود لا في موضوع، موجود بذاته قائم، بذاته موجود. طبعا لما نقول بذاته لا نقصد واجب الوجود، يعني أنه في الخارج متقوم بنفسه، لا يحتاج لشيء آخر لكي يكون، لكي يتقوم به، بخلاف العرض موجود في موضوع مثل الألوان. الآن الجسم بما هو جسم موجود، تسألني أين الجسم، أقول مثلا هذا جسم. الجسم بحسب الاصطلاح الفلسفي هو الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاث. هذا جسم، هذا جسم يصدق على الكتاب، على الطاولة، الكرسي. العرض مثل اللون، هذا الجسم مثلا لونه أحمر. اللون إذا نظرنا إلى الجسد قلنا، إلى الجسم عفوا، قلنا هذا الجسم أحمر. لكن هل يمكن أن يتحقق اللون الأحمر لنا في الخارج لوحده؟ يعني يمكن أن تطلب مني أن أريك الحمرة فأقول هذا أحمر؟ لا. نلاحظ بالوجدان، ندرك هذا الشيء، أن مثل الألوان لا يمكن إلا أن توجد في شيء. نقول هذا الشيء لونه أحمر، ما عندنا أحمر ماشي لوحده في الشارع كده، نقول انظر هذا أحمر. هذا معنى العرض، هو موجود لا في موضوع. الأعراض هي تسعة، وجمعوها في بيت واحد. البيت يقولون هو يدل على المقولات العشر، اللي هي الجوهر مع الأعراض التسع. المقولات، البيت هو زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. زيد هو جوهر. لماذا جوهر؟ موجود لا في موضوع. زيد هذا زيد بنفسه، مو موجود ومحتوى في شيء آخر. البقية هي الأعراض التسع أو المقولات التسع. الطويل، مقولة الطويل عرض. الأزرق اللون. ابن مالك النسبة. في بيته ماذا؟ المكان. بالأمس الزمان. كان متكي الحال. بيده الملكية أو الإضافة. غصن لواه الفعل فالتوى الانفعال. فعندنا هذه المقولات التسع. نعم يعبر عنها بتعبير آخر وهو الأدق، يقولون مقولة الكم، الكيف، الأين، المتى، الوضع، الجدة، الإضافة، الفعل، الانفعال. طبعا لا يخفى أنه وقع خلاف في بعضها، البعض أضاف، البعض قال أن المقولات أربعة، البعض أوصلها إلى أكثر من عشرة، خلاف طويل، هذا موكول إلى الفلسفة. على كل حال، من جملة المقولات هي مقولة الكيف. مقولة الكيف، طبعا قلنا الما هي جوهر أو عرض. العرض هي مقولات كثيرة تسعة على المشهور. الآن نفس مقولة الكيف تنقسم إلى عدة أقسام. الكيف ينقسم إلى كيف محسوس على سبيل المثال، وينقسم إلى كيف نفساني الذي هو محل بحثنا. الكيف ينقسم بحسب الشيء، كيف محسوس يعني الشيء الذي يحس، يدرك بالحس. الكيف النفساني، الكيف الذي نجده في النفس. فالكيفيات لعله خمس أو ستة أوصلوها، ومثل ما قلنا هذه فقط مجرد إشارات، البحث هناك في الفلسفة يتعرضون لها بالتفصيل. على كل حال، فالمصنف قال أن الإرادة هي كيف نفساني. طبعا الكيفيات النفسانية هي ليست فقط الإرادة، هو ذكر الإرادة والكراهة مثلا، يدخل فيها العلم على المشهور، مثل ما يعبر المحقق الأصفهاني: ما يعرض النفس من الصفات كيف لها ظهر بالذات، أشرفها العلم على المشهور، وهو عندنا وجود النور إن لم تخني الذاكرة. فالكيفيات النفسانية كثيرة، ومنها الإرادة، شيء بحسب تعبير المصنف قال يجدها الإنسان بذاتها بلا توسط شيء. مثل اللذة كيف نفساني، الألم كيف نفساني. في الفقه عندنا يعبرون على العدالة بأنها كيف نفساني، وهكذا. طبعا مثل ما قلنا هناك كيف محسوس، كيف استعدادي، كيفيات مختصة بالكميات، ولهم تفصيل يعني في هذه المسألة. على كل حال، الإرادة هي كيف نفساني، هذا أمر لا خلاف ولا نزاع ولا ريب فيه. يبقى الكلام الآن ما هي حقيقة وتحليل هذا الكيف النفساني، ما هو؟ مثل العصمة عبروا بأنها كيف نفساني مثلا، لكن في النهاية مثل السيد طباطبائي عندما حللها أرجعها إلى العلم، البعض حللها أرجعها إلى العلم زائد طهارة النفس. فالآن عندنا الإرادة هي كيف نفساني، نعم، لكن ما هي الإرادة؟ الإرادة ما هي؟ هنا اختلفوا. المعتزلة قالوا الإرادة هي اعتقاد النفع، وما يقابلها الكراهة هو اعتقاد الضرر. فنسبة القدرة إلى طرفي الفعل والترك متساوية، يعني إذا حصل في النفس اعتقاد بالنفع يصدر الفعل، وإذا اعتقاد بالنفع، وإذا حصل في النفس اعتقاد بالضرر ماذا؟ لا يحصل الفعل. هذا تحليل المعتزلة للإرادة. طبعا أصل الإرادة، الآن لسنا بصدد الإرادة الإلهية، أصل الإرادة. وهذا التعبير أورد عليه عدة إغاثات، منها أنه تعريف غير جامع ولا معنى. لماذا؟ لأن مجرد الاعتقاد بالنفع لا يكون مبدأ للفعل. قد يعتقد الإنسان بالنفع في فعل من الأفعال لكن لا يقوم بالفعل ولا يصدر منه الفعل، بل قد يعتقد بالنفع في شيء ولا يريده. هذا أمر بالوجدان، بعد ما الدليل عليه؟ هذا أمر وجداني. قد أنت تعتقد أن هذا الشيء نافع لكن لا تريده، وإذا لم تريده لم يصدر منك الفعل. والعكس، قد يعتقد الإنسان بوجود ضرر في شيء ويريده ويقدم عليه ويصدر منه. مثل الآن بعض، مثلا إذا نأتي إلى عالم الأكل والشرب، عالم الطعام، بعض الأطعمة الإنسان يقطع أنها مضرة، يقطع مو يحتمل، يقطع، لكنه يريدها مع اعتقاده. مثل مثلا الخمر، شرب الخمر، الخمر كل الذين يشربون الخمر يجزمون أن الخمر مضر، مادة الكحول مادة مضرة جدا للجسم، تقتل خلايا المخ وتقتل وتقتل، لكن رغم هذا يقدمون. فإذا لا اعتقاد الضرر هو إرادة، وعفوا اعتقاد النفع إرادة، ولا اعتقاد الضرر كراهة. بالوجدان نجد أن اعتقاد النفع شيء وإرادة والإرادة شيء آخر. فلذلك هذا التعريف أحسن المصنف بالقول أنه تعريف ناقص جدا. التعريف الثاني، قالوا أن الإرادة هي شوق نفساني يحصل في الإنسان تلو اعتقاده النفع. انظروا هنا فصل بين الاعتقاد بالنفع وبين الفعل، جعل الإرادة أمر يتخلل الاعتقاد بالنفع والفعل. ما هي؟ قالوا هي الشوق النفساني، نفس القضية. هذا التحليل وهذا التعريف لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه قد يعتقد الإنسان بنفع شيء وقد يصدر منه هذا الشيء، يعني فعلا يصدر الفعل يكون مؤثر، إلا أنه لا يحس بالشوق النفساني تجاهه. مثل ماذا؟ مثل الأدوية المؤلمة، بعض العلاجات هي مؤلمة واقعا، مثل العمليات، مثل الخياطة، مثل بعض الأدوية التي تتعب الجسم. الإنسان يعتقد بالنفع في هذا الدواء، يعتقد اعتقاد جازم به ويقدم عليه، يقدم على استعمال هذا الدواء، لكن في نفس الوقت لا يوجد عنده شوق لهذا الدواء، بالعكس عنده نفرة من هذا، مثل ما يعبر مكره أخاك لا بطل. فهنا نعرف أن الإرادة ليست الشوق، لأنه بما أنه صدر الفعل يعني يوجد إرادة، هناك ملازمة بين صدور الفعل وبين الإرادة، فنرى أنه الإرادة، هناك إرادة موجدة للفعل لكن لا يوجد شوق نفساني. والعكس، قد يتحقق الشوق النفساني لشيء لكن لا يصدر الفعل. مثل ماذا؟ مثل الرجل المؤمن العادل مثلا، قد يحصل عنده شوق نفساني لفعل محرم لكن ملكة العدالة وملكة التقوى تردعه، فحصل الشوق لكن لم يحصل الفعل. إذن لا يمكن تفسير الإرادة بأنها شوق، النسبة بينهما ليست نسبة تساوي بل هي نسبة عموم وخصوص من وجه، قد تلتقي الإرادة والشوق في فعل واحد وقد يفترقا. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث قالوا الإرادة كيفية نفسانية متخللة بين العلم الجازم. العلم الجازم الذي ذكرنا أول شيء اعتقاد بالنفع أو اعتقاد بالضرر والفعل. الآن ما عرفها ما هي؟ ويعبر عنها بالقصد والعزم تارة وبالإجماع والتصميم أخرى. هذه الإرادة قد يقال أنها يقال عنها قصد أو عزم أو إجماع أو تصميم. عبرت عبر ما شئت. كلامنا شتى وحسنك واحد. نعم قد يأتي قال يقول القصد هو الشوق. نقول له الشوق يختلف عن القصد. قد تقول أن هذا التعريف هو نفسه الأول الاعتقاد بالنفع والضرر. لا وضح. قال الإرادة هذه الكيفية النفسانية هي متخللة بين العلم والفعل، ليست علما بل هي في مرتبة بعد الفعل، بعد عفوا العلم. عندنا أول شيء العلم ثم الإرادة ثم الفعل، فهي قصد وميل قاطع نحو الفعل بعد العلم. فهذه أهم التعريف للإرادة. نعم هذه مختارات، وإلا تعريفهم للإرادة في بعض الكتب رأيت أوصلوها إلى 9 تعريف. إذا ترجع إلى كتاب صراط الحق لعله المجلد الثاني يذكر 9 تعريف للإرادة، وبعضهم أوصلها إلى 12 قول في معنى الإرادة. الآن نحن في الإرادة بما هي إرادة. لا يأتي الكلام. الإرادة الإلهية ما هي؟ هنا الكلام فعلا المحك. لا التعريف الأول ولا التعريف الثاني ولا الثالث يصلح أن يكون تعريفا للإرادة الإلهية. لماذا؟ التعريف الأول أساسا هو إنكار لوجود إرادة إلهية، لأن العلم بالضرر أو اعتقاد الضرر أو اعتقاد النفع عفوا في الإرادة واعتقاد الضرر في الكراهة بالنهاية هذا أصبح فلازم تعريف الإرادة باعتقاد النفع هو إرجاعها لصفة العلم، كأنك تقول لا توجد إرادة لكن يوجد علم، وهذا الأمر باطل. بالوجدان نحن نجد في أنفسنا علما ثم نجد إرادة ففعل. فهذا الكلام تفسير الإرادة وتحليلها بهذا المعنى مرادف لي مساوق عفوا لإنكار أصل وجود صفة اسمها الإرادة. بالنهاية تقول الإرادة هي العلم وتنتهي القضية. فإذا هذا غير صحيح، وقد تأثر بهذا القول كثير من علمائنا، لكن ما قالوا الإرادة هي اعتقاد النافع. قالوا لا، الإرادة هي العلم بالأصلح، فأرجع الإرادة إلى العلم كما سيأتي. التفسير الثاني وهو الشوق النفساني. الإرادة هي شوق نفساني. أيضا هذا التفسير لا يمكن نسبته لله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن الشوق من مقولة الانفعال، وهذا باطل نسبته إلى الله عز وجل. الانفعال كأنك تقول أن الله عز وجل ناقص، وأن شوقه لشيء من الأشياء إنما هو لسد هذا النقص. لازم نسبة الشوق لله عز وجل هو نسبة النقص إليه، وهذا لا يقول به موحد. ونحن ذكرنا الصفات الثبوتية الذاتية هي ماذا؟ هي صفات كمال، لذلك عبر عنها بالصفات الكمالية، فهذا التعريف أيضا غير مقبول. التفسير الثالث والأخير، وهي أن الإرادة هي القصد والميل نحو الفعل أو العزم أو الإجماع أو التصميم، أيضا هناك إرادات على هذا التعريف. لماذا؟ لأنه عندما تقول القصد أو العزم فكأنك تقول أن الله لم يكن قاصدا وقصد، لم يكن عازما وعزم، لم يكن مصمما وصمم. هذا التفسير على هذه دخلنا بالمعنى يعني لفظا، يلزم منه نسبة الحدوث إلى الله عز وجل، مو أن الله حادث، لا، يعني أن الحوادث تقوم به، أن ذاته معرضا ومحلا للحوادث. والحال أنه كما سيأتينا البحث في الصفات السلبية، ذاته منزهة عن الحوادث، فلا يمكننا قبول هذا التعريف أيضا. إذن لا التعريف الأول يصلح، ولا الثاني يصلح، ولا الثالث يصلح. قد تقول إذن ما هو تعريف الإرادة؟ نقول هنا المشكلة، المشكلة أنه كل التعاريف التي أوردت حول الإرادة لتعريف الإرادة كلها عليها إرادات، ويلزم منها عدة أمور لا تقبل بالنسبة لله عز وجل. فمن هنا انقسم المؤلهة عموما، قسم منهم أرادوا أن يبحثوا عن معنى للإرادة، معنى للإرادة على أنها صفة ذاتية ثبوتية، ويلزم منها الكمال، لا تستلزم نقصا في الله عز وجل، وعلى هذا بدأ البحث. وقسم آخر أراح نفسه، كيف؟ قالوا أن الإرادة هي صفة فعل وليست صفة ذات، انتهت القضية. إذا قلت أنها صفة فعل أغلب الإشكالات التي قلناها لا ترد، لأن الفعل، لأن يعني كونها صفة فعل يعني صفة تنتزع من مقام الفعل، وهذا لا إشكال فيه. حتى لو قلنا لم يرد ثم أراد لا إشكال، عادي، الصفة الفعلية تسلب عن الله عز وجل، الله ليس بخالق ثم خلق، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا في نفسه. فالذين قالوا أنها صفة فعلية كالخلق والرزق، أنها تنتزع من فعله من قدرته، هؤلاء ارتاحوا. طبعا هؤلاء استندوا على الروايات كما سيأتي. أما الذين قالوا أن الإرادة هي صفة ذاتية، هنا الورطة، ما هي الإرادة التي تعتقدون أنها صفة ذاتية؟ يبدأ البحث، كل واحد جاء بتعريف، فأضف على التعريف التي ذكرناها تعريف أخرى ليس لأصل الإرادة بل لخصوص الإرادة الإلهية. المصنف ذكر 5 تعاريف، 4 تعاريف رفضها، والتعريف الخامس هو الذي تبناه، ثم انتقل إلى الروايات وناقش الروايات الشريفة التي تحدثت عن الإرادة. عندنا روايات كثيرة موجودة في المجامع الحديثية كالكافي وككتاب التوحيد للصدوق، فصلت في موضوع الإرادة، لذلك أغلب الأصوليين اعتمدوا على الروايات، كان منطلقهم في بحث الإرادة الروايات الشريفة، وسنتعرض لها لاحقا لترى أن الروايات وضحت كل شيء. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في ذكر تفاسير أو التعاريف التي عرفوا بها خصوص الإرادة الإلهية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.